نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، المعروف بمئتي سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية، للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى في السؤال 17 بعد 200: ما الواجب لولاة الأمور؟ معذرة، قبل هذا، في الدرس الماضي كان الحديث حول خلافة علي رضي الله عنه، وفي الدروس السابقة كذلك كان الحديث حول الخلافة من السؤال 79 إلى السؤال 16 بعد 200. وأريد أن أنبه إلى عدة أمور، أو إلى أمرين هامين، إضافة إلى ما سبق إليه من تنبيهات أثناء تلك الدروس. الأمر الأول، وهو ما يتعلق لحظة أولى، وهي المتعلقة بقول خليفة الله. وكنت قد تكلمت في أول الدرس، في أول درس يتعلق بالخلافة، إلى معنى قول الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وبينت أن المراد بالخلافة أن يخلف بعضهم بعضا فيها، وأن يعمر الأرض بطاعة الله جل وعلا، وأن يقوم بكل ما يعينهم على ذلك من الأمور المباحة والأمور المشروعة. وتكلمت عن ألقاب الخلفاء ونحو ذلك من المسائل. التنبيه أني كنت أريد في خضم الحديث السابق أن أتكلم عن وصف الإنسان بأنه خليفة الله في الأرض، الإنسان أطلق بعض الناس على الإنسان بأنه خليفة في الأرض استنادا إلى الدليلين السابقين، وفهم أن معنى الاستخلاف أنهم خلفاء لله جل وعلا في تطبيق أحكامه وتنفيذ شرعه. ولكن هذا التعبير غلط وليس بصحيح. وهذا التعبير الإنسان خليفة الله في الأرض هو من التعبيرات الصوفية التي يقولها أهل وحدة الوجود كابن عربي الذين يزعمون أن كل شيء في الوجود هو مظهر من مظاهر الإله وأنه هو الله سبحانه وتعالى جل الله وتعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. فابن عربي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الكل وهو الواحد، فهو الواحد المسمى الإله، فكل شيء هو الله عنده، وهو الكل بمعنى أن جميع الأجزاء التي موجودة على في المخلوقات في الكون من أرض والسماوات وشجر وحجر وإنس وجان وملائكة وغير ذلك وعرش وكرسي، أن كل هذه المخلوقات هي في الحقيقة ترجع إلى الإله الواحد، وهي أجزاء وأبعاض لهذا الإله، وأن أهل الجنة يتنعمون بالجنة وأن أهل النار يتلذذون بالنار، هكذا يزعم لعنه الله. فأهل وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد، هذه ألفاظ ثلاثة، الحلول وأهل الاتحاد وأهل وحدة الوجود، فهؤلاء يقولون إن الإنسان خليفة الله في الأرض. أهل وحدة الوجود يقولون إن الإنسان خليفة الله في الأرض، بمعنى أنه مظهر من مظاهر الإله، هكذا يعنون. لذلك تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواطن من كتبه مبينا بطلان هذا التعبير، وأنه نفس صوفي إلحادي. فالإنسان ليس خليفة الله في الأرض، فالإنسان ليس خليفة الله في الأرض، بل هو خليفة لبني جنسه، يخلف بعضهم بعضا أو يخلف غيره من غير بني جنسه على حد ما هو متفق عليه بين المؤرخين أن الجن كانوا في الأرض قبل الإنس، وهم قبلهم في الخلقة أيضا. وآدم عليه السلام خلق يوم الجمعة، والنور والنار خلقت يوم الأربعاء حسب ما أتذكر، فهم قبلهم في الخلقة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى هو خليفته، هو خليفة على كل مسلم، وهو خليفة المؤمن في أهله، كما نقول في دعاء السفر الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنت الخليفة في الأهل والمال، أنت الخليفة. فالله سبحانه وتعالى مستخلف على أهلنا وأموالنا حال سفرنا، بمعنى أنه يراقب وأنه يحفظ ويرعى، فهذا من الله سبحانه وتعالى خلافة للعبد، بمعنى أنه يكون موجودا حين لا يكون العبد موجودا. فخلافة الله سبحانه وتعالى لعباده تكون برعايتهم والاطلاع على أحوالهم. كذلك كقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الدجال، قال: والله خليفتي على كل مسلم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وأنا لست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم، يعني هو الذي يخلفني، بمعنى أنه حال غيابي بموتي فإنه هو الحافظ للمسلمين، هو الحافظ للمسلمين. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يخلف، لأنه مطلع على العباد، وهو سبحانه وتعالى لا تغيب عنه أحوالهم ولا شيء من أعمالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في أعظم آية في كتاب الله الدالة على كمال علمه وإحاطته واطلاعه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم، فهو لا يموت حتى يكون هناك من يخلفه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يخلف العباد، وليس الإنسان الخليفة في الله في الأرض، أو أن الملك والسلطان خليفة الله في تنفيذ الأحكام، هذا غلط. فنحن إنما نخلف بعضنا بعضا، الحي يخلف الميت والغائب، والله سبحانه وتعالى حي لا يموت ومطلع لا تخفى عليه خافية، سميع بصير، وسع سمعه الأصوات ووسع بصره المبصرات، فلا يغيب عنه شيء، سبحانه وتعالى يرى ويعلم حال النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تختلط عليه حاجات الناس لاختلاف لغاتهم وكثرة حاجاتهم في الوقت الواحد وكثرة أصواتهم، لا تخفى على الله خافية، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وبكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير. فلا يصح أن يقال إن الإنسان خليفة الله في الأرض، ولا يصح أن يقال أن الملك والسلطان خليفة الله. وما ورد في بعض الروايات في قصة المهدي، قال ويخرج خليفة الله المهدي، خليفة الله، فهذا اللفظ لفظ منكر، فهذا اللفظ لفظ منكر لا يصح، وإن كان بعض العلماء ظن صوابه، لكن هذه اللفظة وهم. وردت في حديث ثوبان رضي الله عنه من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. فهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، ويستدل به المتصوفة على إثبات هذا الأمر، فهذا لا يصح بلفظ خليفة الله، إنما المهدي بدون لفظ خليفة الله. كما بين طبعا هناك أحاديث أخرى غير حديث ثوبان رضي الله عنه ورد فيه ذكر خليفة الله، لكن العلة في هذا الحديث أنه مع نكارته، وأن هذه الزيادة وهم، ففيه عنعنة أبي قتادة، فيه عنعنة أبي قلابة معذرة، ففيه عنعنة أبي قلابة، لأنه رحمه الله كان عنده شيء من التدليس، والحديث إذا كانت فيه نكارة وظاهر الإسناد صحيح ولا نستطيع أن نعل إلا بمن قل تدليسه، إذا كان معنعنا فإنه حينئذ تعل بهذه العنعنة، تعل بهذه العنعنة. وأما إذا كان الحديث ليس منكرا فيمكن أن تمشى العنعنة على طريقة أهل الحديث، وهذا اللفظ منكر وهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ. كذلك مما ورد في ألفاظ الأحاديث التي فيها خليفة الله ما ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن، ففي بعض الروايات عنه أنه قال يا رسول الله ما هدنة على دخن؟ قال قلوب لا تعود على ما كانت. ثم ذكر خليفة الله، ذكر خليفة الله، فهذا خليفة يعني هذه الرواية منكرة، وهذه الرواية منكرة وهم فيها بعض الرواة. أيضا يعني هذا لفظ ثان في ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه فيه ذكر خليفة الله ولا يصح ولا يصح، فليتنبه لذلك. الأمر الثاني، طبعا هناك قبل نهاية الأمر الأول ورد وصف السلطان بأنه ظل الله في الأرض، ظل الله في الأرض، هذا اللفظ لا بأس به قد صحه بعض العلماء، لكن ليس معناه أنه الظل المخلوق الذي كظل العرش، المقصود ظل الله في الأرض يعني الذي يستظل به أهل الإيمان، يستظل به الرعية، فهذا ظل المخلوق منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تشريف للحاكم وتنبيه لأهميته في الشرع وفي الدين، الحاكم المسلم. فليس فيه ظل الله يعني أنه خليفة الله، لا ليس كذلك. هذا الأمر الأول الذي أردت التنبيه عليه، وهو أنه لا يجوز أن يقال للإنسان أو لأي أحد من المخلوقات أنه خليفة الله، بل لله خليفة على كل مسلم، بل الله خليفة على كل مسلم. الأمر الثاني، وهو أنه ورد في حديث أبي الغادية الذي سبق أن ذكرته بالأمس، أن عثمان أنه ورد عن عمار رضي الله عنه، أو أنه سمع عمار رضي الله عنه يقول عن عثمان رضي الله عنه أنه نعثل أو يصفه بأوصاف قبيحة. وعمار رضي الله عنه رجل صالح من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن له اليد الطولى في نصرة الإسلام ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان محبا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرف فضل عثمان رضي الله عنه. فهذا الأمر، وهو قول أبي الغادية إنه سمع عثمان رضي الله عنه، سمع عمار يسب عثمان، قد يكون وهما أو غلطا، إما منه وإما من الراوي، ومدار هذا الحديث على كلثوم بن جبر، فلعله وهم أو نسي، على كلثوم بن جبر، وهو وإن كان يعني صدوقا ووثقه من وثقه، فقد قال النسائي عنه ليس بقوي، قال النسائي عنه ليس بقوي. وهو صدوق، ولكن هذا يبين أنه قد يهم، قد يهم ويخطئ. فهذه اللفظة مستنكرة عن عمار رضي الله عنه. وبعد مراجعة الأحاديث وجدت أن التصريح بأن أبي الغادية هو الذي قتل عمار رضي الله عنه هذا يعني يؤيده أكثر العلماء، وأنه كان يفتخر بذلك، فهذا من الفتنة ومن الخوض فيها. وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكرون إلا بالجميل، حتى ما حصل من أبي الغادية رضي الله عنه، وما حصل من عمار، وما حصل من معاوية، وما حصل من جميع الصحابة، أي شيء حصل فيه أي غضاضة أو فيه خطأ أو فيه مخالفة، فإن هؤلاء لا يذكرون إلا بالجميل، والله عز وجل قد غفر لهم ورضي عنهم، وجميعهم في الجنة. ولا يقال إن هذا حديث خاص فيستثنى، هذا غلط باتفاق العلماء، هذا غلط باتفاق السلف، أنه يقال أبو الغادية مستثنى، فهو غير مستثنى، فمن ثبتت له الصحبة فهو في الجنة، وهم معذورون بالتأويل، وهم معذورون بالتأويل في قضية الفتنة، والله أعلم. فهذان تنبيهان قبل الولوج في درس اليوم. درس اليوم السؤال 17 بعد 200، قال الشيخ حافظ رحمه الله: ما الواجب لولاة الأمور؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. ثم في السؤال الذي بعده ذكر الأدلة على ذلك، فقال رحمه الله في السؤال 18 بعد 200: ما الدليل على ذلك؟ ثم قال: الأدلة على ذلك كثيرة، ثم سردها. فهذا الموضوع، وهو موضوع حقوق ولاة الأمور وحقوق الراعي، من الأمور المهمة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، أوضح وأتم البيان في سنته. والله سبحانه وتعالى قد أمر بالجماعة، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن اهتمام الإسلام بالجماعة أن جعل فيهم إمامة، وجعل لهم سمعا وطاعة، وهذا بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من الفرقة والاختلاف. لذلك فقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، في القواعد، نعم، الأصول الستة، ذكر رحمه الله تعالى من الأصول الستة الجماعة، وذكر نعم والسمع والطاعة، وذكر من الأمور التي هي من خصال الجماعة والطاعة لأولياء الأمور. فبعد أن ذكر رحمه الله في كتابه الأصول صار الاجتماع لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث، قال رحمه الله تعالى: إن من تمام الاجتماع، يعني الذي أمر الله به في الدين وترك التفرق، الاجتماع يعني السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم هذا الأصل، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا قاله رحمه الله في الأصول الستة. وقال في مسائل الجاهلية في المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى جملة من حقوق ولي الأمر، ولكن قبل ذلك لا بد أن نقدم بمقدمة، وهو أن ولي الأمر الذي له الحقوق هو المسلم المتغلب الذي يكون تحته الرعية وتحت سلطانه، ويكون قادرا على حمايتهم وحماية بيضتهم، ولا بد أن يكون مسلما عاقلا. واختلف العلماء، والأصل أن يكون الخليفة إذا اختير أو السلطان أو الملك أن يكون مسلما عاقلا بالغا ذكرا حرا عارفا بأمور الشريعة عارفا بأمور السياسة من قريش. هذا الأمر الذي يراعى عند اختيار الخليفة ابتداء، لكنه إذا تغلب متغلب ممن لا تتوفر فيه هذه الشروط اللهم إلا شرط الإسلام والعقل، فلا بد أن يطاع بالمعروف ولا تنزع يد من طاعة تحقيقا للمصالح ودفعا للمفاسد ولإقامة أحكام الله في الأرض ولاستيفاء حقوق الناس ولتوزيع الفيء. فالولاية أمرها عظيم، لذلك تواردت عبارات العلماء في أهميتها، فقال الخليفة الراشد رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل فيه المؤمن ويستمتع فيه الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل. وقال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيظ، أنها غيظ يعني للشيطان وللخوارج. ومن الأخطاء المطبعية أنها حرفت إلى غبطة، أن طاعتهم والله لغبطة، الصحيح لغيظ، وأن فرقتهم لكفر، يعني كفر نعمة أصغر، كفر نعمة وهو من الكفر الأصغر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، إلى أن قال: ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال. وقال ابن رجب رحمه الله: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين أهمية الولاية وأهمية الإمارة مرة أخرى. السؤال: هل صوت الآن؟ طيب أحسنت، معذرة الجهاز الانترنت عندي تقطع. نعم، فلا بد من التفريق بين وقت الاختيار ووقت الحاجة والاضطرار. ففي وقت الاختيار لا يجوز اختيار العبد الرقيق أن يكون أميرا على الأحرار، ولكن لو حصل أن تمكن العبد واستفحل أمره وملك أمر جماعة من الأحرار وجب عليهم حينئذ طاعته بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وقد اتفق أهل السنة على أن من شروط الإمامة أن يكون الإمام باختيار أهل الحل والعقد، أن يكون الإمام باختيار أهل الحل والعقد، ولكنهم اتفقوا أيضا على أنه إذا سطى على الأمة بالسيف وتمكن من ملك البلاد والعباد صحت إمامته، لاتفاقهم على إمامة عبد الملك بن مروان وإمامة بني العباس، رغم أنهم نازعوا بني أمية ملكهم، فلما استتب لهم الأمر صحت إمامتهم ولزمت بيعتهم في أعناق الرعية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال في كتابه شرح البخاري: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقد فرق أهل العلم بين حال الاختيار والاضطرار فيما إذا تعدد الأئمة وغلب كل على قطره، فإن علي رضي الله عنه لما بويع له بالخلافة لم يبايعه أهل الشام ولم يدخلوا تحت سلطانه، بل كانت هناك دولتان: دولة يحكمها الخليفة الراشد الرابع من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والدولة الثانية يحكمها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ولم يكن هذا التفرق وعدم الاجتماع على إمام واحد في قطرين متباينين موجبا لسقوط بيعتهما أو بيعة أحدهما إذا استتب له الأمر، وحصل بكل إمام مقاصد الإمامة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف علي رضي الله عنه بالخليفة في حديث السفينة الذي سبق ذكره: ستكون الخلافة بعد 30 سنة. فتبين ثبوت الإمامة الشرعية لمسلم غلب على قطر وتسلطن فيه واستتب له الأمر ولو لم يجتمع الناس كلهم عليه، فلم تكن إمارة أهل الشام مبطلة لبيعة علي رضي الله عنه لأنه ليس إمام جميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، ومن حقوقه هو أن يكون له البيعة والسمع والطاعة. شيخ الإسلام كلامه انتهى إلى قوله ويستوفي الحقوق. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقد سبق في بداية الدروس المتعلقة بالخلافة أن ذكرت لكم سردا تاريخيا للخلفاء والأئمة، وبينت لكم أن الأمة بعد سقوط خلافة بني أمية وظهور خلافة بني العباس لم تجتمع الأرض الإسلامية على إمام وسلطان واحد، بل صار خليفة في العراق يملك معظم أرجاء البلاد الإسلامية، وسلطان وأمير في الأندلس أحيا خلافة بني أمية، ثم دب الضعف إلى بني العباس وتسلط عليهم أمراؤهم فتفرقوا وتفرقت بلادهم وأصبحت دويلات، وخرجت معظم مناطق دولتهم وخرجت معظم مناطق دولتهم عن سلطانهم، حتى كانت نهايتهم على يد التتر، وسقطت الخلافة بن العباسية، وتعددت الأئمة منذ قيام الدولة العباسية، فهذا أمر قديم في التاريخ ليس حديثا، وهو مصداق ما قاله الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقال الشوكاني في شرح قول صاحب الأزهار: ولا يصح إمامان. قال الشوكاني: لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادر بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية، فما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا ولو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم وإنصاف مظلومهم من ظالمه وإمرهم بما أمر الله به ونهيهم عما نهاهم الله عنه ونشر السنن وإماتة البدع وإقامة الحدود، فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية. إلى أن قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام، في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في القطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، يعني يقتل المنازع له، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات. فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد. ثم قال رحمه الله: فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لها تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. وقال شيخنا العلامة محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله: فتعدد الخلافات الإسلامية ثابت من عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهي متعددة إلى يومنا هذا، والأئمة من أهل السنة كلهم متفقون على أن البيعة تكون للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته، ولا أحد ينكر ذلك. وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان، وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كانت له الولاية على منطقتهم، ويرون أنه واجب الطاعة. فنسأل هذا الرجل، يعني الذي عرض للشيخ بن عثيمين كلامه: إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على عموم المسلمين، فمعنى ذلك أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام، وهذا شيء مستحيل متعذر. لو أننا أخذنا بهذا الرأي لأصبحت الأمور فوضى، كل إنسان يقول: ليس لأحد علي طاعة، ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم. وكلام شيخنا العلامة محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله متعدد وطويل، وقد نقلت كلامه رحمه الله بطوله ونقولا أخرى في كتابي الإلمام بمنهج السلف في التعامل مع الحكام، وقد طبعته دار سبيل المؤمنين بمصر، وهو موجود اليوم، وذكرت هذا الكلام فيه. التنبيه الثالث: أن مبايعة أهل الحل والعقد للسلطان المسلم في قطره الذي تحت ولايته، مثلا السعودية قطر، البحرين قطر، اليمن قطر، الأردن قطر، مصر قطر من الأقطار، وهكذا. فمبايعة أهل الحل والعقد للسلطان المسلم في قطره الذي تحت ولايته وسلطانه لازمة عليهم، وملزمة لمن يقع تحت سلطان ولي الأمر كما عليه أهل السنة والجماعة. فإنه لما بايع أهل الحل والعقد أبا بكر الصديق رضي الله عنه لزمت هذه البيعة جميع المسلمين. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة أمور المسلمين، وهذا يتضمن الإقرار ببيعتهم وأنهم داخلون تحت ولايتهم ملزمون ببيعتهم. فإذا بايع أهل الحل والعقد أميرا على البلاد فقد تمت البيعة، وصار أميرا تجب طاعته، وفي عنق رعيته له بيعة وسمع وطاعة. التنبيه الرابع: أن البيعة تكون على الكتاب والسنة، على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، حتى لو كان الإمام مخالفا للشرع بارتكاب قوانين مخالفة له، فمخالفته على نفسه وينصح بالطرق الشرعية، ولكن البيعة لازمة في عنق رعيته، ولا فرق في لزوم البيعة بين الإمام الطائع والإمام الجائر كمن يحكم بالقوانين الوضعية في كثير من شؤون دولته. فالبيعة إنما تكون على السمع والطاعة في المعروف، وأن الإمام إذا أمر بمعصية فلا يطاع في المعصية، ولا يخرج عليه، ولا تنزع البيعة، ولا يسقط واجب السمع والطاعة بسبب أمره بالمعصية مهما عظمت، إذا كان باقيا على الإسلام. وعلى هذا علماء أهل السنة من السابقين والمعاصرين لم يختلف منهم أحد في لزوم بيعة السلطان، ولو كان عنده من المعاصي والذنوب ما عنده، ما دام أنه باق على الإسلام. ومع أن بعض تلك الدول تحكم بالقوانين الوضعية في كثير من شؤون بلادهم، وممن نص على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أن الدولة ولو كانت لا تطبق الشريعة إذا كانت لم تخرج من الإسلام فإن لها البيعة والسمع والطاعة. سئل شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله بالنسبة للحاكم الجزائري أكثرهم لا زال فيهم بعض الدخن حتى وإن طلعوا من السجون وعفي عنهم، لا يزالوا يتكلمون في مسألة التكفير ومسألة تكفير الحاكم المعين بالعين، وأن هذا الحاكم الذي في الجزائر حاكم كافر ولا بيعة له ولا سمع ولا طاعة لا في المعروف ولا في المنكر، لأنهم يكفرونهم ويجعلون الجزائر يا شيخ أرض كفر. فقال شيخنا دار كفر؟ قال السائل إيه دار كفر، نعم يا شيخ، لأنهم يقولون إن القوانين التي فيها قوانين غربية ليست بقوانين إسلامية، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ وهل للحاكم الجزائري بيعة؟ علما يا شيخ بأنه يأتي يعتمر ويظهر شعائر الإسلام. قال الشيخ يصلي أو لا يصلي؟ قال السائل يصلي يا شيخ. قال الشيخ إذن هو مسلم. قال السائل وأتى واعتمر هنا من حوالي 20 يوما أو شهر كان هنا في المملكة. قال الشيخ ما دام يصلي فهو مسلم ولا يجوز تكفيره، ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج عن الحكام قال لا ما صلوا، فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز تكفيره، من كفره فهذا بتكفيره يريد أن تعود المسألة جذعا، فله بيعة. يعني الحاكم الجزائري الذي لا يحكم بالشرع كاملا ويحكم بالقوانين الوضعية ما دام أنه لم يكفر بل هو مسلم وإن كان عاصيا فله بيعة وهو حاكم شرعي. وهذا الكلام نفسه قاله الشيخ بن باز رحمه الله في حاكم الكويت سابقا رحمه الله، فقال له بيعة مع كونه لا يحكم بالشرع في جميع شؤون الحياة. وهذا إجماع من أهل السنة لا خلاف بينهم في ذلك. فهذه مقدمات قدمتها بين يدي الكلام حول الواجب لولاة الأمور، وأننا لما نتكلم عن ذلك نتكلم عن الحاكم المسلم الذي باق على إسلامه، أما إذا صار نصرانيا أو يهوديا أو يعني استحل الحكم بغير الشريعة وسب الإسلام ونحو ذلك فهذا ليس له سمع وطاعة وليس له بيع إذا كان كافرا. أما إذا كان مسلما ولو كان عاصيا مهما بلغت معاصيه ما لم يكن في ذلك كفره فله حقوق ولاة الأمر الشرعية، ومنها البيعة والسمع والطاعة بالمعروف. بقية الحقوق المتعلقة بولي الأمر مع أدلتها إن شاء الله تعالى تكون في الدرس القادم، مع أني أحيلكم قبل الدرس إلى كتابي المذكور آنفا وهو الإلمام بمنهج السلف في التعامل مع الحكام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.